الشربة من الخمر فإنه يموت، فقد أجاز أهل العلم له أن يستعمل هذا النوع من العلاج. وأما في سائر الأمراض الأخرى فلا يجوز له أن يستعمل الخمر، لأن الله عز وجل قد جعل الشفاء في غير الخمر في الأمور الأخرى المباحة. نعم. قال: ولا بالنجاسة، ولا يجوز التعالج بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لنهي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخبيث، فقد نهى أن يتداوى الناس بالخبيث، والخبيث المراد به النجاسة. لا يجوز الإنسان أن يتداوى بالبول، أي ببول الإنسان مثلا أو بالبول المحرم، كما لا يجوز له أن يتداوى بالميتة لأنها نجسة، أو يتداوى بالأمور التي حرمها الله عز وجل مطلقا. قال: ولا بما فيه ميتة. كذلك لا يجوز له أن يتداوى بالميتة لأنها داء وليست بدواء، فالميتة ما حرمها الله تعالى إلا للأضرار الخطيرة التي توجد بها، والخمر ما حرمها الله تعالى إلا للأضرار الفتاكة التي توجد فيها، والنجاسة ما حرمها الله تعالى إلا للأضرار الخبيثة التي توجد فيها، وهكذا. ثم قال: ولا بشيء مما حرم الله سبحانه. نعم، لا يجوز الإنسان أن يتداوى مثلا بالكلاب لأن الله حرمها، ولا أن يتداوى بالخنازير لأن الله حرم الخنازير كلها شحمها ولحمها، وهكذا كل ما حرمه الله لا يجوز التداوي به بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بأس بالاكتواء والرقى لكتاب الله وبالكلام الطيب. سبق هذا، لا بأس بالاكتواء أي لا يجوز الإنسان أن يتعالج بالكي، ولكن ينبغي أن يجعل الكي هو آخر العلاج كما جاء في الحديث، يجعلوا آخر الدواء الكي، أي ينبغي أن يكون الكي هو آخر دواء تلجأ إليه، حتى إذا نفذت جميع الأدوية التي استعملتها ولم يبق أمامك إلا الكي يجوز لك أن تستعمل الكي. كذلك يجوز التعالج باش بكتاب، نعم، بالرقى، يجوز أو تجوز الرقى بكتاب الله تعالى، وقد وردت الأحاديث التي تدل على مشروعية الرقى بكتاب الله تعالى، من حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح، ومن حديث أبي سعيد الخدري في النفر الذين خرجوا، في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل حيلة فلم يجدوا له علاجا، فجاءوا إلى هذا النفر فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقام واحد منهم لم يكن معروفا بالرقى فقال: نعم، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلن نرقي صاحبكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم، فاشترطوا عليهم غنما كثيرا فقبلوا شرطهم. فتقدم هذا الرجل أي الصحابي إلى هذا المريض فعالجه فرقه فقام كأنما نشط من عقال، فقالوا: لا نأخذ شيئا من هذه الغنم حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها أو اقسموها واضربوا لي سهما معكم، فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم قال: ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. لا بأس بالمعاذة، المراد بالمعاذة هنا على حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله ما يعلق من المكتوبات التي كتب عليها آية من القرآن الكريم أو حديث نبوي. بعض العلماء جوزوا أن تعلق المعاذة التي كتبت فيها آية أو حديث، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى عدم جواز تعليق المعاذة، وقالوا إن هذا التعليق سيؤدي إلى الاعتقاد فيه، ويصبح هذا الشيء المعلق تميمة من التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تعليق التمائم، وقال إن التمائم والرقى والتولة شرك، وقال: من علق تميمة لا أتم الله عليه، وقال: من علق شيئا وكل إليه. وهذا هو الصواب وسد الذريعة في هذا الباب، لا ينبغي أن يعلق شيء على المريض ولا على الصبي، لأن هذا سيؤدي إلى الوقوع في التميمة والتميمة شرك بالله تبارك وتعالى، والنفس تتعلق بهذا الشيء المعلق، تتعلق به. كيف تتعلق به؟ أي تعتقد أنه يدفع عنها ضرا ويجلب لها الخير. ثم قال: وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. المراد بالوباء هنا الأمراض الفتاكة التي تنتشر عدواها بالخلطة، وذلك كالمرض الذي يسمى اليوم بالكوليرا، وكذلك مرض الطاعون، وما أشبه ذلك من الأمراض الفتاكة والأوبئة الخطيرة التي سلطت على أهل هذا الزمان بسبب سوء أفعالهم، والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذا وقع الطاعون في أرض فلا ينبغي الدخول إلى تلك الأرض، ومن كان في تلك الأرض فلا ينبغي له الخروج منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الطاعون، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا فيه ولا تخرجوا منه فرارا. هذا ما يسمى عند الأطباء بالحجر الصحي، أي إذا وقع مرض من الأمراض في بلد من البلدان فإنهم يحجرون على، يقيمون حجرا، شنو حجر؟ منع، يمنعون الناس من الخروج من تلك البلد، ويمنعون القادم من الدخول إلى ذلك حتى لا ينتشر، أن يطوقونه، يريدون أن يطوقوه ثم يعالجوه حتى ينقضي. وهذا قد سبق به الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن. ثم قال: وقال الرسول عليه السلام: في الشؤم إن كانت في المسكن والمرأة والفرس. المراد بالشؤم ما يتشاءم منه الإنسان، ما يتشاءم من الإنسان. الشؤم ينبغي للمسلم أن يحترز منه وأن لا يعتقده، لأن المسلم حياته كلها مبنية على التفاؤل وعلى الخير وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان هناك شيء من الشؤم، إن هكذا بهذا التعبير الذي لا يدل على تحققه، وإنما يدل على احتماله أو على فرضيته لو كان، إن، وهذا الحديث موجود في الصحيحين وأخرجه الإمام مالك والإمام أحمد في مسنده، مالك في الموطأ والإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم ففي ثلاثة، وفي رواية: في المسكن والمرأة، في المسكن والمرأة والفرس. إن كان، تأمل قوله إن، معناه لو ليس موجودا، لكن لو كان على سبيل الاحتمال والفرضية فإنه يكون في هذه الثلاثة: في المسكن، أي في المسكن بسبب جيران السوء، إذا جاورك جيران السوء فبئس الدار تلك، ولذلك قيل: الجار قبل الدار، اختر الجار قبل الدار. الثاني الذي يمكن أن يكون في شؤم: المرأة، وذلك بشؤم خلقها وبذاءة لسانها وتطاولها على زوجها وعدم أداء حقه الذي أوجبه الله عليها، فبئس الشؤم ذلك. وفي الفرس عندما تكون حرونا، الفرس التي لا تسعفك، عندما تركب عليها تحرا ولا تساعدك عندما تريد أن تسافر عليها أو تقضي عليها حاجتك، فهذه الثلاثة هي التي يمكن أن يكون فيها شؤم، أما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تعتقد أن هناك شؤما، بل كن متفائلا ومتوكلا على الله ولا تتطير، فإنه لا طير إلا طير الله، ولا خير إلا خير الله، ولا إله غير الله تبارك وتعالى. فكن جميلا ترى الوجود جميلا. قال: وكان عليه السلام يكره سيء الأسماء ويحب الفعل الحسن. نعم، كان يكره سيء الأسماء ويحب الفعل الحسن، ولذلك ما من اسم قبيح إلا غيره إلى مليح. هناك امرأة كان اسمها عاصية فغير اسمها إلى ماذا؟ إلى جميلة، هناك رجل كان اسمه حر قال أنت سهل. وهذا كثير جدا عنده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الموطأ مرسلا ناحية بن سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تحلب يعني ناقته من النيار، فقام رجل يريد أن يحلبها قال ما اسمه؟ قال مرة. قال اجلس. فقام آخر قال ما اسمه؟ قال حر. قال اجلس. فقام آخر قال ما اسمه؟ قال يعيش. قال احلب أنت إذن. مرة هذا فيه شؤم، حرب فيه شمو، يعيش هذا فيه تفاؤل. هذا كان صلى الله عليه وسلم يحب الفاعل الحسن كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أي الكلمة الطيبة إذا سمعها كان يحبه عليه الصلاة والسلام. قال والغسل للعين أن يغسل العائل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين. هذه طريقة علاج من أصيب بالعين. إذا اشتهر عند الناس أن هناك رجلا يصيب الناس بعينه، فإن هذا الرجل الذي اشتهر بأنه يصيب الناس بعينه أولا على إمام المسلمين أن يحبسه في بيته حتى لا يتصل بأحد وينفق عليه من ماله، فإن لم يكن له مال ينفق عليه من بيت مال المسلمين. فإذا ظهر أن هناك رجلا يؤذي الناس بعينه فآذى واحدا من الناس، يؤمر هذا الذي آذى بعينه يؤمر بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف أصابعه وداخلة إزاره. معنى داخلة إزاره أي الثوب الذي يلي فرجه، يغسل هذه الأطراف كلها في قدح ثم يصب ذلك الماء على الذي أصيب بالعين ويصب عليه من ورائه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سهل بن حنيف الذي سافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلوا في موضع وقام سهل رضي الله عنه يغتسل فأبصر به رجل كان يعين الناس، أبصر بلحمه، فلما أبصر بلحمه وقال ما رأيت يعني جسدا كهذا الجسد أو كما قال، فإذا بالرجل يصاب من حيله. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني فلان قد أصيب، قال هل تتهمون أحدا فيه؟ قالوا نعم فلان. فجيء به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه؟ لماذا تقتل أخاه بدون حق؟ ثم أمره بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره ثم صب ذلك الماء على ذلك المعين من على رأسه من ورائه فقام كأن لم يكن به بأس. هذه طريقة علاج من أصيب بالعين. ثم قال كثير منه. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأولئك الذين جاءوا إلى المدينة وزعموا أنهم أسلموا واستوخموا المدينة، بمعنى لم يلائمهم جو المدينة، فأمر بأن يخرجوا من المدينة وأمر بأن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، فشربوا من أبوالها ومن ألبانها فشوفوا من مرضهم. ولكن ماذا صنعوا؟ لقد كافأوا النعمة بالنقمة، أخذوا ذلك الراعي وقتلوه ومثلوا به وساقوا الإبل وفروا بها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا فأرسل إليهم فجيء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيدوا فقيدوا، ثم أمر بأن تسمل أعينهم بأن تفقع أعينهم بالمسامر المحمية بالنار، وبقوا هناك حتى ماتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعالجوا بأبوال الإبل والبانية، لأن أبوال الإبل طاهرة لا شيء فيها من الأشياء المباحة الطاهرة. نعم هذا لا ينبغي، لأن الاستعانة بالجن قد يكون ذلك الجن كافرا، فكيف يستعين الإنسان بهذا الجن الشيطان الكافر ويستغيث به من دون الله تبارك وتعالى. والمطلوب هو معالجة المريض بالرقى المشروعة كقراءة القرآن والأدعية النبوية. نعم نعم. هذا لا شيء فيه، هذا ضرورة، هذا ضرورة من الضرورات. والله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، ويقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا بأس بذلك ولا حرج، لأنه وسيلة لإنقاذ النفس الإنسانية، فهذا لا يدخل فيما نحن بصدده. قال المؤلف رحمه الله: لا يؤذر في النزول إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى ذلك. يشير رحمه الله تعالى بهذه الفقرة إلى أن النظر في النجوم على قسمين، أو البحث في النجوم على قسمين. القسم الأول هو النظر والبحث المبني على القواعد، وهذا ما يسمى بعلم النجوم أو علم الفلك، وهذا له قواعده وله منهاجه، وهو علم مستقل بذاته، هذا مطلوب على جهة الاستحباب، وقيل هو مطلوب على جهة فرض الكفاية، لأنه من العلوم المطلوبة شرعا، وإن كان ليس علما شرعيا ولكنه وسيلة من وسائل العلوم الشرعية، أي من الوسائل التي بها تحقق أحكام شرعية، لأن هذا العلم به تعرف أوقات الصلاة، وبه تعرف أيضا به تعرف أوقات الصلاة، وبه تعرف القبلة وجهتها، وبه أيضا تعرف النجوم التي يهتدى بها في السفر وفي ظلمات الليل. فهو يحقق أهدافا ثلاثة، اثنان من هذه الأهداف تتعلق بالعبادة، وهما معرفة جهة القبلة ومعرفة أوقات الصلوات وما أشبه ذلك، والثالث من هذه الأهداف هدف يتعلق بمصلحة دنيوية، وهو معرفة الطرق التي بها يهتدى في الأسفار وفي الظلمات، سواء كان ذلك في البر أم كان ذلك في البحر، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات البر والبحر. فهذا هو العلم المشروع من علم الفلك، وقد برع فيه المسلمون وأبدعوا فيه أيما إبداع، وكان لهم السبق والتقدم فيه زمنا طويلا، حتى أتى عليهم حين من الدهر تخلفوا في كل شيء، ومن جملة الميدان الذي تخلفوا فيه ميدان علم النجوم. وأما النوع الثاني الذي ليس مشروعا فهو البحث في النجوم على طريقة السحر وعلى طريقة الكهانة وعلى طريقة الخرافة، فهذا هو المحرم شرعا، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس علما من النجوم بهذه الطريقة. هذا النوع الذي يشتغل به بعض الناس اليوم، حيث يضلون العباد، ويوجد هذا النوع من العلم الخرافي المبني على الأكاذب وعلى التكهنات وعلى الغيب غير المشروع، يوجد هذا في أوروبا كثيرا، فهناك أناس لهم مكاتب مفتوحة، والناس في أوروبا حيث ليس عندهم عقيدة ولا دين، فإنهم يرجعون إلى هؤلاء الدجالين، إلى هؤلاء الكذابين، حيث لا عقيدة عندهم ولا دين ولا كتاب ولا رب يتوكلون عليه، فإنهم يتوكلون على هؤلاء الدجاجلة الكذابين، ولذلك لا يستطيعون أن يمضوا شيئا إلا بإذن هؤلاء الدجالين. هذا هو النوع الذي لا يشرع. ثم قال: ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور بابية. نعم، الكلب نوع من الحيوانات التي خلقها الله عز وجل للعبرة والاعتبار، لأن الله تعالى ما خلق شيئا عبثا. قال تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والكلب فيه أدواء وأمراض كثيرة، ولذلك فإن الإسلام لا يبيح اتخاذه واقتناءه إلا في حدود الضرورة، وذلك لما فيه من أمراض، حتى ورد في أثر أن فيه 50 داء في الكلب. لذلك فإن الإسلام وقى أتباعه من كل مرض، فمنعهم من اقتناء الكلاب إلا للضرورة، ولا ينبغي أن يتجاوزوا باقتناء الكلاب حد الضرورة المشروع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره قيراطان. من اقتنى كلبا إلا في هاتين الحالتين المستثنتين من الحديث، الحالة الأولى حالة الصيد، من أراد أن يقتني كلبا لأجل الصيد، والحالة الثانية حالة الماشية، من أراد أن يقتني كلبا من أجل حراسة الماشية، فلا بأس باقتنائه في هاتين الحالتين. من اقتناه في غير هاتين الحالتين فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا إن كان له أجر، إن كانت له حسنات وأعمال صالحات فإنه ينقص منها في كل يوم أجرا. وهذا تحذير عظيم. لماذا؟ لأن الكلب فيه أضرار كثيرة، ينبغي للمسلم أن يحمي نفسه من تلك الأضرار، ولذلك جاءت شريعة الله لحماية المسلمين من هذه الأضرار. الغرب الآن يعاشر الكلاب، أحب معاشر لديهم هو الكلب، بمعنى أنه يفضله على أبيه وأمه، إذا كبرت أمه أو أبوه يأخذهما إلى دور العجزة ثم يعاشر كلبا المسخ. يعني انظر إلى هؤلاء الناس كيف مسخوا، بمعنى أنهم نفروا من أقرب الناس إليه وهم آباؤهم وأمهاتهم، وألفوا من ليس من جنسه وهو الكلب، ويعتنون من الكلاب بالكلاب إلى درجة الغلو فيهم، درجة الغلو فيهم. فالكلب عندهم له قيمة عظيمة، مقدس، حقوقه أعظم من حقوق البشر، يقتلون العباد ويحيون الكلاب، إذن هؤلاء مسخوا. فإذا الكلب لا ينبغي اقتناؤه إلا في حدود الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا بأس باتخاذ الكلب من أجل الصيد به، لا بأس باتخاذ الكلب من أجل حراسة الماشية، لا بأس باتخاذ الكلب من أجل حراسة الدار، إذا لم تجد حارسا يحرس بيتك إلا الكلب فلا بأس بذلك، لأن هذا مستثنى من المنع. ثم قال: ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية، نعم، إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها، أو لصيد يصطاده لعيشه لا لله. نعم، لا ينبغي اتخاذ الكلاب لحراسة البيوت، هذا عند الإمام مالك في المذهب، ولكن إذا احتاج إليه الإنسان، أي إذا احتاج الإنسان الساكن في البادية أو في الحاضرة لاتخاذ الكلب لحراسة بيته لأنه لم يجد من يحرسه، ولا سيما في أيام فقدان الأمن، فلا بأس بذلك. ولذلك فإن المؤلف رحمه الله الذي قال هذا الكلام يحكى عنه أنه سقط يوما جدار بيته فاتخذ كلبا، فقيل له: ألست قد نهيت عن اتخاذ الكلاب في البيوت؟ وهو كان في بيت حاضرة، وماذا تقول في قول مالك في هذه المسألة؟ فقال: لو كان مالك حيا لاتخذ أسدا ضاريا. لأنه، أي المؤلف رحمه الله، كان الشيعة الباطنية قد تكالبوا عليه، ذلك لأنه أشهر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة ورفع علمها ودعا إليها في أيام الدولة الفاطمية التي كانت مسيطرة يومئذ على المنطقة التي كان يسكنها، وكان الشيعة يتربصون به الدوائر، ولذلك اتخذ كلبا ليحرص نفسه من أذى الشيعة، لأن الشيعة يتربصون به الدوائر ويبيحون لأنفسهم دماء أهل السنة والجماعة. الشيعة يبيحون لأنفسهم دماء أهل السنة والجماعة ويعتبرون دماء أهل السنة والجماعة كدماء الكلاب والخنازير والعياذ بالله تعالى. ولذلك اتخذ كلبا لحراسة بيته وإن كان بيته في الحاضرة، ثم قال: ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها. تكلم المؤلف في هذه الفقرة على مسألة الخصاء، والخصاء هو عبارة عن قطع نسل الحيوان، أي عن القيام بعملية بها يقطع نسل الحيوان. والخصاء لا يجوز في الإنسان أبدا، أي لا يجوز للإنسان أن يقوم بعملية الخصاء ليقطع نسله، لأن ذلك منهي عنه نهي تحريم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخصاء بالنسبة لغير الآدمي يجوز في الأغنام، وذلك لأنه سينتج عنه سمانها، فإنه إذا خصيت ذكور الأغنام صارت سمينة، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين خصيين. وأما الخصاء في الخيل فإنه منهي عنه، فقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن خصاء الخيل والبهائم، وذلك لأن الخيل مطلوبة في الإسلام لأنها تمثل القوة الإسلامية التي بها يتحقق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد قال رب العالمين: وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. ولذلك لا ينبغي القيام بعملية خصاء الخيل. وأما البغال والحمير فيجوز خصاؤهما. وعلى كل حال فالخصاء بالنسبة للآدمي حرام، وبالنسبة للخيل منهي عنه، بالنسبة لباقي الحيوان إن كان الخصاء يحقق مصلحة فلا بأس بذلك، لا بأس بإعمال الخصاء في باقي الحيوانات إذا اشتمل على مصلحة. ثم قال: ونهي عن خصاء الخيل. نهي عن خصاء الخيل كما ذكرنا. قال: ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرب على الوجه وعن وسم الوجه كما في صحيح مسلم. لا ينبغي للمسلم أن يضرب الوجه سواء كان وجه آدمي أو وجه حيوان، لا ينبغي الضرب في الوجه ولا ينبغي الوسم في الوجه. والمراد بالوسم هنا وضع علامة عن طريق الكي، وضع علامة في الوجه عن طريق الكي، أن يكوي الإنسان البهيمة في وجهها، وهذا منهي عنه في الحيوانات كلها، فما بالك في الإنسان. فلا يجوز أبدا أن يكوى الإنسان في وجهه، ولا ينبغي أن تكوى البهائم في وجوهها، فإن احتاج إلى وسمها ووضع علامات عليها لتعرف فتوسم في غير وجوهها، توسم في رقابها مثلا، أو توسم في ركبها مثلا، ولكن لا ينبغي وسمها في وجهها. فإذا لا بأس بوسم الحيوانات في غير وجهها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسم الأغنام، أغنام الصدقة، لكي تعرف، لأن أغنام الصدقة التي تجمع كان يسمها يعلمها حتى تبقى معروفة، فإذا دخلت في الأغنام الأخرى عند الرعي لا تجهل، بل تصبح معروفة بسبب الوسم. والمقصود أن الوسم المنهي عنه الوسم في الوجه، وأما في غير الوجه فيجوز عند الحاجة وعند المصلحة. ثم قال: ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. يشير بهذه الفقرة إلى حقوق المملوك. المملوك هو العبد الرقيق الذي يملكه الإنسان، فإذا ملك الإنسان عبدا رقيقا فينبغي أن يعطيه حقوقه الشرعية التي قررت له الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ما تركت مخلوقا بدون حقوق، كل المخلوقات لها حقوقها من دواب وغيرها، فأحرى المملوك. حق المملوك كما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه فليعنه على ذلك. يعني من جعل الله تحت يديه مملوكا فعليه أن يطعمه مما يأكل، وعليه أن يلبسه مما يلبس، وأن يسكنه مما يسكن فيه، ولا يكلفه ما لا يطيقه، فإن كلفه ما لا يطيقه فعليه أن يعينه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين الخادمة ويطحن معها في الرحى، يطحن معها في الرحى عليه الصلاة والسلام. وروى مالك في موطئه بلاغا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمملوك طعامه وشرابه بالمعروف ولا يكلف إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وشرابه بالمعروف، أي بالمعروف عرفا وشرعا، بالشيء المعروف في الذي جرى به العرف والذي يوافق الشرع، ولا يكلف ما لا يطيق. ثم قال: باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك. ثم دخل بنا المؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي ذكر فيه أمورا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يكون على بينة منها، وهي أخلاقيات مهمة في الإسلام. من هذه الأمور مسألة الرؤيا. الرؤيا هي عبارة عن ما يراه النائم في منامه، فما يراه النائم في منامه هو الذي نسميه بالرؤيا. وهذا الذي يراه النائم في منامه إما أن يكون من الله، وإما أن يكون من الشيطان، وإما أن يكون من نفس الإنسان. فإن كان من الله تبارك وتعالى سمي بالرؤيا الصالحة أو الرؤيا الحسنة. وقد جاء في حديث بدء الوحي الذي روأته عائشة رضي الله عنها قولها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. النوع الثاني ما يكون من الشيطان، وهذا يسمى بالحلم، وأحيانا يتلبس الشيطان بالإنسان فيريه في منامه أشياء يوسوس له بها وتكون من وحيه، هذه تسمى حلما، وعلاجها كما سيأتي عند المؤلف أن ينفث الإنسان عن شماله ثلاثا ويستعيذ بالله تبارك وتعالى منها ولا تضره إن شاء الله تعالى. النوع الثالث ما كان من نفس الإنسان، وهو ما يراه الإنسان في اليقظة ويحدث به نفسه فيرى ذلك في المنام، وهو أضغاث أحلام. هذه الأنواع تعتري الإنسان، فالصالحون رؤاهم رؤى صالحة، فهم يرون الرؤى الصالحة، وهي من البشارات التي يبشرهم الله تبارك وتعالى بها في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قطع الوحي ولم يبقى إلا المبشرات، قال: ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فمن المبشرات إذن الرؤيا الصالحة، إما أن يراها المؤمن بنفسه، وإما أن يراها له مؤمن آخر فيبشره بها. الحلم الذي هو من الشيطان علاجه كما جاء في الحديث الصحيح هو استعادة بالله تبارك وتعالى من شر تلك الرؤيا والنفث أو البصاق عن الشمال ثلاث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليدخل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي. الجزء الأول من هذه الفقرات التي ذكر المؤلف هو من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الحسنة أو الصالحة اللي هي حسنة في الشرع وحسنة في العقل وحسنة في الفطرة من الرجل الصالح، أي من الرجل الذي صلح حاله حيث امتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله فكان صالحا، وقد يكون مصلحا إذا دعا إلى الصلاح. هذا إذا رأى رؤيا في المنام، فرؤياه الصالحة، رؤياه الصالحة الحسنة هي جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة. بعض العلماء حلل هذا الحديث تحليلا اجتهاديا، قد يكون فيه مصيبا وقد لا يكون، وذلك أنه جاء بهذا الحديث فطبقه على رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يراها قبل النبوة، وقد أكرمه الله بالرؤيا الصالحة قبل النبوة، فكان يرى الرؤيا الصالحة 6 أشهر قبل أن يوحى إليه، فما رأى رؤيا في هذه المدة وهي 6 أشهر إلا جاءت كفلق الصبح كما في حديث عائشة السابق. ثم بعد أن أكرمه الله تعالى بالنبوة استغرق زمن النبوة 23 سنة، فإذا أردت أن تأخذ نسبة 6 أشهر من مدة بعثته صلى الله عليه وسلم فكم نسبتها إذن؟ لأنك إذا قسمت مدة بعثته وهي 23 إلى قسمين كم يساوي؟ أيوة، إذن 6 أشهر كم تساوي في مدة بعثته صلى الله عليه وسلم؟ ما هي نسبتها؟ 46. قال: من هذا الوجه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة 46 جزءا من النبوة. نعم. وعلى كل حال، الرؤيا الصالحة ليست وحيا بالمعنى المعروف والمفهوم من ناحية الشرعية، ولكنها شبيهة بالوحي من حيث أن الله عز وجل يكرم بها عبده ويوحي بها إليه ليبشره بها. وهل لها أحكام الوحي؟ لا، ليس لها أحكام الوحي. لماذا ليس لها أحكام الوحي؟ لأن غير النبي ليس معصوما، لأن غير النبي ليس معصوما، لكن الرؤية في حق الأنبياء هي وحي حقيقي. لماذا؟ لأنهم معصومون، لا سبيل للشيطان عليهم، فغير الأنبياء ليسوا معصومين، ولذلك فيقال في الرؤية الصالحة بأنها بشارة لصاحبها، ولكن لا يعمل بها في مجال التشريع. مجال التشريع لا، إذا جاء رجل وقال، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: مر أمتك أن تصلي في هذه الليلة 20 ركعة، نأخذ نحن بهذا؟ لا أبدا، نقول له: لا، الدين كامل. قل: هذه رؤية صالحة، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل الله به الدين في حياته، أكمل له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الرؤيا غير الصالحة وهي التي مصدرها الشيطان، فعلاجها كما جاء في الحديث الصحيح: من رأى، يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3 وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. كان واحد من الصحابة يرى أشياء تسوءه وتحزينه، ثم لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرى، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق أو ينفث عن شماله ثلاثا، قال فأصبحت لا أبالي بالرؤية. وفي رواية أخرى وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، فليتحول عن جنبه الذي كان عليه، إن كان عن الشمال تحول إلى اليمين، وإن كان عن اليمين تحول إلى غيره. ثم قال ومن تثاءب فليضع يده على فيه. أدب الإسلام في التثاؤب، التثاؤب من الشيطان، ولذلك ينبغي الإنسان إذا تثاءب أن يضع يده على فيه، كما جاء في الحديث الصحيح إذا تثاءب أحدكم فليمسك فمه بيده، وفي رواية فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل، أي الشيطان يدخل من فمه إذا أبقاه مفتوحا، بخلاف العطاس فإنه من الرحمن. ولهذا قال المؤلف هنا في العطاس ومن عطس فليقول الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أدب العطاس، إذا عطس الإنسان فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا سمع ذلك فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا ثبت في الصحيح. فإذا حمد الله وجب على من كان معه أن يقول يرحمك الله، وهذا وجوب عين وليس وجوب كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فهو محمول على العين. فإذا سمع العاطس أخاه قال له يرحمك الله، فعليه أن يرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي رواية أخرى يغفر الله لنا ولكم، ولكن رواية يهديكم الله ويصلح بالكم أصح، رواية يغفر الله لنا ولكم صحيح، لكن تلك أصح منه. وعليه أن يشمته ثلاث مرات، فإذا زاد فهو مزقوم، إذا زاد على الثلاث فهو مزقوم. ولا يشمته إلا إذا قال الحمد لله، فإذا لم يقل الحمد لله فلا حق له على أخيه. لكن ينبغي لأخيه إذا سمعه قد عطس ولم يقل الحمد لله أن يلقنه الحمدلة، بمعنى أن يقول له ماذا يقول العاطس إذا عطس، فإذا قال الحمد لله قلت له يرحمك الله. ثم قال هذا في الحقيقة استحسنه طائفة من أهل العلم وعلى رأسهم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وممن ذهب إلى ذلك طائفة من علماء المعاصرين. وهذا أصله هو ما ثبت في سنن أبي داود أن رجلا كان مريضا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء من ماء فقرأ عليه فأمره أن يصبه عليه. هذا هو أصل هذا الأمر، ولكن ينبغي للإنسان ألا يوسع فيه دائرة الاستحسان، أن بعض الناس الآن صاروا يستعملون هذا الماء في علب ويعرضونه للبيع، وما من حالة من الحالات إلا ويعتبرونها داخلة في السحر أمور بها في آيات كثيرة جدا. يعني ما نزلت أحكام أخرى بعد هذه الآية، يعني أكمل الله الدين كله بهذه الآية، يعني ما نزل حكم آخر. الوحي الذي نزل إنما فيه وعظ وتذكير وتخويف من الله تبارك وتعالى. نعم من التعبير، تعبير الرؤيا ليس أمرا هينا، ولهذا لما رأى الإمام مالك رحمه الله رجلا يعبر الرؤيا بغير علم قال أيتلاعب بوحي الله، أخذا من هذا الحديث السابق لأن الرؤيا وحي، كيف يتلاعب بوحي الله تبارك وتعالى أيتلاعب بوحي الله؟ فالتعبير يحتاج إلى أمرين اثنين، الأمر الأول العلم بقواعد التعبير من خلال ما ورد في الأحاديث، من خلال ما ورد في الأحاديث وما ورد من النصوص الشرعية ككتاب تعبير الرؤيا للإمام البخاري رحمه الله اللي هو داخل الصحيح وغيره، ثم يحتاج إلى أمر آخر وهو تقوى الله تبارك وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى، فلا بد من هذين الأمرين، ثم القول فيها بغير علم هو من باب ماذا؟ هو من باب الكذب على الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يقحم نفسه فيما لا يعلمه، ومن أقحم نفسه فيما لا يعلمه فيتحمل مسؤوليته بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم، مقدار من الأجر جاء في بعض الأحاديث تمثيله أو تشبيهه بجبل أحد، تشبيهه وتمثيله بجبل أحد، مهم مقدار من الأجر كبير جدا. قال المؤلف في أول الباب من هذه الأمور ما أشار إليه المؤلف هنا بقوله ولا يجوز اللعب بالنرد أو الشطرنج. من المحرمات في هذا الدين اللعب بالنرد أو النردشير، والمراد بالنرد هنا اللعب على الطاولة، هذا اللعب الذي أصبح منشورا في كثير من المدن والقرى، وقد ورد النص الدال على تحريم اللعب بالنرد، ومنه الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده من لحم خنزير ودمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يشبه شيئا بمحرم فإنه يريد بذلك معرفة حكم هذا الشيء وأنه محرم، ويضيف إلى ذلك شيئا آخر وهو تشويهه وتنفير النفوس منه، تنفير النفوس منه كقوله عليه الصلاة والسلام العائد في صدقته كالكلب يقيء ويعود في قيئه، وكقوله في الربا مثلا، كقوله في الربا عليه الصلاة والسلام الربا 72 حوبا أي ذنبا أهونها كمن أتى أمه علانية. هذا النوع من التنفير يؤكد الحرمة والتحريم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام مالك في موطئه وغيره عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله. فهذان نصان واضحان في تحريم اللعب بالنرد أو بالنردشير. وأما اللعب بالشطرنج فليس فيه نص صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اختلف العلماء فيه، فالأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، هؤلاء الأئمة الثلاثة يقولون بتحريم اللعب بالشطرنج قياسا على تحريم اللعب بالنرد، ولأنه من الباطل، والله تعالى حرم الباطل، ولأن فيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولأن فيه العداوة والبغضاء التي يثيرها إبليس بسبب هذا النوع من اللعب الذي هو لعب الشطرنج. لعب الشطرنج الذي يجري على الرقعة، هذه الرقعة التي تسمى برقعة الشطرنج، ليكون فيها خصمان أو طائفتان. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فعنده مكروه، وكذلك طائفة من السلف قالوا بكراهته، هناك من قال بإباحته، واشترط من كرهه أو أباحه اشترط له شروطا، أول هذه الشروط لا يكون مشتملا على قمار، وثاني هذه الشروط ألا يؤدي إلى ترك واجب من الواجبات الشرعية، وثالث هذه الشروط ألا يرتكب فيه محظور شرعي. ولكن قول الأئمة رحمهم الله الثلاثة أقوى في هذه المسألة، ولذلك يحرم اللعب بالنرد والشطرنج، لكن اللعب بالنرد أشد تحريما من اللعب بالشطرنج. ثم قال ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، لا بأس أن يسلم على من يلعب بها أي بالشطرنج، لما سبق من أن هناك من قال بكراهته، قال ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليه، ويكره قيل كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه، والأحوط أن تحمل الكراهة هنا على التحريم، يكره الجلوس مع هؤلاء اللاعبين، لأن من جالسهم تخلق بأخلاقهم وانتقلت عدواه إليهم. ثم قال ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمل. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى موضوع المسابقة. المسابقة أنواع، ومن هذا النوع الذي تكلم عليه المؤلف، وهذا النوع من المسابقة هو نوع من الرياضة التي شرعها الإسلام، نوع من الرياضة التي شرعها الإسلام، وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة بحسب القصد والنية. المسابقة تكون بالعدو الذي هو الجري، وتكون كذلك بالسهام والأسلحة والخيل والبغال والحمير والإبل، كل هذه تكون المسابقة فيها، وقد ثبتت مشروعيتها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله بالنسبة للمسابقة المتعلقة بالعدو والجري، ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت تسابقت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسابقته، فلما حملت لحما سابقته فسبقني، فقلت هذه بتلك، أو قال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. إذن تسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه عائشة في أول الأمر سابقته لأنها كانت خفيفة اللحم، وفي ثاني مسابقة سابقه لأنها صارت ذات لحم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تسابق مع زوجه أكثر من مرة. هذا حديث يدل على مشروعية المسابقة بفعله صلى الله عليه وسلم مع أحب أزواجه إليه وهي عائشة رضي الله عنها. كذلك سابق النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية المسابقة، والمسابقة إذن في في الإسلام من الأمور المشروعة وقد تكون مستحبة إذا تعلق بها ما يقتضي ذلك، وقد تكون مباحة والأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها ما يجعلها مستحبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أي المسابقة تكون في هذه الأمور، في الخف أي في الإبل، في النصل أي في السهام، في الحافر أي في الفرس وما شابه. وقال عليه الصلاة والسلام عندما قرأ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. المسابقة إذا لم يكن فيها رهان فهي جائزة بإجماع العلماء، إذا لم تشتمل على رهان فهي جائزة باتفاق وإجماع العلماء، تسابقنا بدون أي رهان أي أي جوائز ولا أي مال فيما بيننا، هذا جائز ما في إشكال، إلا أنه يشترط فيها تعيين البداية والنهاية عند السبق، نقطة البدء ونقطة النهاية. أما إذا كانت مشتملة على رهان فمنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، إذا كانت مشتملة على رهان منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. هناك صور ثلاث جائزة على خلاف في واحدة من هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى: إذا كان الرهان من الحاكم أو جهة من الجهات، هو الذي جعل لهم رهانا وجائزة يتسابقون عليه، فقال: من سبق منكم فله هذا المال، وضع المال، قال: من سبق منكم فله هذا المال، هذه صورة جائزة، الدولة وضعت جوائز للمتسابقين، شركة من الشركات وضعت جوائز للمتسابقين وقالت: من سبق فله هذه الجائزة، هذه الصورة لا إشكال في جوازها. الصورة الثانية: أن يدفع أحد المتسابقين الرهان ويقول لصاحبه: إن سبقت فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك. واحد من المتسابقين فقط هو الذي يضع الجائزة ويقول للآخر لينافسه عليها: إن سبقت فهذا المال لك، وإن سبقتك أنا إيش يكون؟ لا شيء عليك من قبلي ولا شيء. تمام، طيب، هذه جائزة. الثالثة: أن يدفع المتسابقان معا أو المتسابقون كلهم يشاركون بالجائزة، هذه لا تجوز إلا بشرط، وهو أن يكون هناك محلل يدخلانه بينهما. لماذا سمي محللا؟ لأنه يحل لهما عقد المسابقة، لولا هذا المحلل لكانت مسابقة غير جائزة، لذلك سمي محللا. إذن قلنا إيشهم؟ المتسابقان أو المتسابقون، كل واحد منهم ساهم في الرهان، فيدخلان محللا بينهما، فإن سبق هذا المحلل أخذ، وإن لم يسبق هذا المحلل، هذا المحلل سبق يأخذ جائزة، وإلا أخذ الجائزة من سبق منهما. هذه الصورة أجازها الجمهور، وأجازها كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا سعيد بن مسيب، لكن نقل عن مالك عدم جواز أخذ المتسابق الثاني هذه الجائزة، نقل عنه أنه لا يأخذها، بل الذي يأخذها من هو؟ من جاء بعده. وإلا إذا لم يكن إلا اثنان فينبغي أن إيش؟ أن تفرق على إيش؟ الحاضر. وإلى هذه الصور أو بعضها أشار المؤلف بقوله وإن أخرج شيئا جعل بينهما محرما. أخرج إيش؟ متسابقان. أخرج شيئا، أنا أخرج شيئا وضع جائزة وشارك فيه وشارك فيها معا، هذا دفع 50 وذاك دفع 50، جعل بينهما محللا، ينبغي أن يجعل بينهما محللا. شو المحلل؟ متسابقا آخر ليحلل لهما عقد المسابقة، وإلا لا يجوز لهما أن يقدما على هذا النوع المسابقة. قال يأخذ ذلك المحلل إن سبقه. أيوة، إن سبق المحلل أخذ الجائزة، ليس فيه إشكال، لأن هذا النوع من المسابقة بعيد عن القمار، لأن هذا الذي أخذها ما دخل بأي شيء، إنما دخل ليسابق فسبق فأخذ. طيب، لكن إذا لم يسبق هذا المحلل وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. ها، إن سبق غيره لم يكن على هذا المحلل شيء، ما معنى لم يكن عليه شيء؟ لم يغرض هذا المحلل، إن سبق أخذ الجائزة، وإن سبق لا يغرم بشيء، لا يقال له لا بد أن تدفع قسطا معنا في الجائزة، لا، إن كان هذا الشرط بطلت المسابقة، لأنه هذا يكون نوع من القيمة. نعم. قال هذا قول ابن المسيب. هذا قول ابن المسيب وقول طائفة كثيرة من العلماء، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى منع هذا النوع، يعني مش منعه إطلاقا، ولكن قال لا يأخذه المسابق الآخر. قال وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذ. نعم، إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا. إذا هذه الصورة الأولى قلنا نازع فيها مالك ولم يجيزها، والتي أجازها مالك رحمه الله هو أن يخرج الرجل الواحد من المتسابقين سبقا، معنى السبق والجائزة السبق، لأن السبق يطلق على المصدر اللي هو المسابقة، والسبق يطلق على إيش؟ على الشيء الذي وضع للتسابق عليه، سبق هكذا بفتح الدخل. نعم. فإن سبق غيره أخذ. يعني إن سبق غيره يضع هذا السبق، إن سبق غيره أخذ. إحنا الاثنان، إحنا الاثنان مثلا، أنا وضعت السبق، إن سبق غيري أخذ هذا السبق، لكن إن سبقت أنا، يقول مالك وإن ما سبق هو كان للذي يليه. أيوة، من المتسابق. يقول أما إن سبقت أنا لي وضعت السبق لا أخذه، خشية أن أدخل في القيمة، لأنني أنا شارك، أنا الذي وضعت السبق، فلا ينبغي أن يعود إليه، لأنه إذا عاد إليه فكأنها عملية قمارية. فإن سبق الغير أخذ، إن سبقت أنا يقول الإمام مالك لا أخذه أنا، ولكن يأخذه المتسابق الذي يليني، إذا كان واحد آخر لي هو جاء من بعد مني رقم واحد هو رقم اثنين، يأخذه صاحب رقم اثنين. وإن كنا نحن الاثنين فقط ليس معنا واحد، يقول الإمام مالك يأخذه الحاضر. نعم. وإن لم يكن غير جائل السبق وآخر فسبق جائل السبق أكله من حضر ذلك. أكله من حضر، الحاضر كله. نعم. لكن الصور الثلاث التي سبق ذكرها هي أولى في توضيح مسألة المسابقة، أي في مسألة الصورة الجائزة. الصورة الممنوعة هي التي إذا كان هذا الذي سبق يغرم، هذه الممنوعة، إذا كان هذا الذي سبق يغرم يقول له يعني لا بد أن تعطي كذا وكذا، هذه الممنوعة، لأن فيها نوعا من القمار. ثم قال وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك في غير صلاح. نعم، المراد بالحيات ذلك الحيوان المخيف الذي يسمى بالحية وهو معروف، هذا النوع من الحيوانات الزواحف، من الزواحف إذا وجد في المدينة أو في غيرها في البيت فلا ينبغي المصارعة إلى قتله، بل ينبغي استئذانه ثلاثا خشية أن يكون من الجن، فإن عاد بعد الثلاث قتل. ينبغي استئذانه ثلاثا فإن عاد بعد الثلاث قتل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في صحيح مسلم عن السائب في حديث طويل ملخصه أن شابا في المدينة كان حديث عهد بالعرس، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسلاحه، فإذا رفع النهار كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجوع إلى عرسه، واستأذنه يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فلما رجع هذا الشاب إلى بيته وجد زوجته أمام البيت، فأراد أن يهوي عليها برمحه، فقالت له: أكفف ولا تفعل حتى تدخل إلى البيت لترى الذي أخرجني. فلما دخل البيت وجد حية عظيمة فانتظمها برمحه، ثم خرج بها إلى الدار فاضطربت عليه، فلا يدرى أيهما كان أسرع إلى الموت، معنى قتلها فقتلته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنونا قد أسلموا، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فاستأذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. إن بالمدينة جنون أسلموا قد أسلموا، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فاستأذنوه ثلاثة أيام. كيفية الاستئذان وردت في سنن أبي داود وفي غيرها، أن يقول الإنسان للحية: أنشدك العهد الذي أخذ عليك نوح، وأنشدك العهد الذي أخذ عليك سليمان، فإن عادت بعد ثلاث فليقتلها. وهذا كما هو مطلوب في بيوت المدينة مطلوب في جميع البيوت. والمؤلف رحمه الله جزم في المسألة عندما تكون البيوت بيوت المدينة، ولكن خارج بيوت المدينة فكأنه لم يطلع على الحديث الذي يدل على ذلك، وهناك الحديث الذي يدل على ذلك والذي ذكرناه من حديث أبي داود وغيره. وهذا معنى قوله: وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثة. نعم، جاء الخبر بذلك أن تستأذن ثلاثة، ثم قال: وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن. وإن فعل ذلك في غيرها، ينبغي أن تستأذن في بيوت المدينة أن تستأذن هذه الحيات في بيوت المدينة وفي غيرها أيضا على حد سواء. قال: ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها. أما في الصحراء فلا تؤذن، فإذا رأيتها فاقتلها، فإنك إذا قتلتها كأنما قتلت مشركا مباح الدم، كما جاء في بعض الآثار. قال: ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار. نعم، يكره قتل هذه الحشرات المؤذية بالنار. نعم، يقتلها الإنسان بوسائل أخرى، أما بالنار فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب الإنسان بالنار غيره، لأن الذي يعذب بالنار هو رب النار جل جلاله سبحانه. قال: ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها. قال المؤلف: لا بأس إن شاء الله، لأنه لم يثبت عنده شيء بالنسبة للإمام مالك رحمة الله عليه، وورد الحديث الذي دل على النهي عن قتل النمل والنحلة. نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والسراد والهدهد، ولكن إذا آذى النمل إذاية لا تحتمل جاز دفعه على قدر ما تدفع به الإذاية، فلا ينبغي قتله إلا إذا آذى، فإن آذى فادفعه على قدر ما يحقق لك الحماية من إذايته. نعم، قال: ولو لم تقتل كان أحب إلينا. وإذا لم يقتلها الإنسان فهو أولى، للنهي عن ذلك كما سمعنا في الحديث. ثم قال: ويقتل الوزغ. أما الوزغ فينبغي قتله، وفي قتله أجر كثير عند الله تبارك وتعالى. فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. إذا قتلتها في أول ضربة تكتب لك عند الله 100 حسنة، وفي الثانية أقل من ذلك، وفي الثالثة أقل من ذلك. قال: ويكره قتل الضفادع. نهى رسول صلى الله عليه وسلم قتل الضفادع، جمع ضفدع، والضفدع معلوم لأنه يسبح لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، إذن فهو حيوان محترم ولا إذاية فيه. قال: انتهى. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي عليه السلام: إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بالآباء. نعم، أزال رحمه الله يتكلم على هذه المبادئ الإسلامية التي جاء بها هذا الدين. ومن هذه المبادئ الإسلامية التي جاء بها هذا الدين نبذ الجاهلية بجميع أوضاعها وأشكالها ومظاهرها. ومن مظاهر الجاهلية التي نبذها الإسلام نبذا عظيما التفاخر بالآباء، فقد كانت الجاهلية تتفاخر بالآباء والأجداد والأنساب، وكانوا إذا اجتمعوا في مجمع ما يتفاخرون بذلك. فلما جاء الإسلام ألغى هذا النوع من الجاهلية الذي يدعو إلى التعصب، وجعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، وجعل أفضلهم أتقاهم لربهم عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله. وعرف الصحابة رضوان الله عليهم هذا المبدأ العظيم، فألغوا ذلك الأمر الذي كان يدعو إلى التفرقة، أي ألغوا ذلك النسب والتفاخر بالآباء والأجداد الذي كان يفرق بينهم ويدعوهم أحيانا إلى القتال، وانصاغوا جميعا في قالب الإسلام العظيم، فلم يعد بهم ولا عندهم حنين إلى الجاهلية، قطعوا تماما كل الحبال التي توصلهم بالجاهلية، وجعلوا أنفسهم جميعا في هذا الحبل العظيم الذي هو حبل الله المتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية، أو عبية الجاهلية في رواية أخرى، كما أذهب عن الصحابة رضوان الله عليهم التفاخر بالأنساب، وجعل النسب الوحيد الذي ينبغي أن ينصاغ جميعا فيه هو نسب الإسلام. ولذلك كان بعضهم يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا ابن الإسلام. وفي هذا يقول القائل: ولست أرضى لي وطنا سوى الإسلام، في الشام ووادي النيل فيه سياني، وإذا ذكر اسم الله في بلد أعددت أرجاءه من لب أوطاني. ثم قال: وقال النبي عليه السلام: إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. نعم، ليس هناك إلا اثنان من الناس، فإما مؤمن تقي فهذا مرفوع عند الله وعند الناس، وإما فاجر وهذا منبوذ عند الله وعند الناس. نعم. وقال النبي عليه السلام: في رجل تعلم أنساب الناس علم لا ينفع وجهالة لا تضر. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه المشهور الذي يسمى ببيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله في باب العلم، وساقه بسنده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد ووجد الناس مجتمعين على رجل فقال لهم: من هذا؟ قالوا: هذا علامة. قال: وما معنى علامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلمهم بشعر، وأعلمهم بعربية، وأعلمهم بشعر، وأعلمهم بما اختلف الناس فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. ثم ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في آخر الحديث قوله: وفيه رجلان، فيه رجلان وهما بقية وسليمان، وهذان الرجلان إذا انفرد بالحديث فإن الحديث لا يكون صحيحا. ثم ذكر الحافظ أبو الفيض أحمد بن صديق رحمة الله عليه أن هذا الحديث يبدو عليه البطلان، وأن الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه قد أشار إلى ذلك، ولذلك حكم جماعة من الحفاظ على هذا الحديث ببطلانه وأنه موضوع. وأما المقالة التي هي علم لا ينفع وجهل لا يضر، فهناك من النسب ما هو مطلوب تعلمه، وهذا قد أوضحه المؤلف رحمه الله تعالى، وهناك من الأنساب حتى في عامتها ما هو محمود، فإن الذي يعرف الأنساب بقصد تمييز الناس في أنسابهم فهذا النوع من العلم، هذا النوع من العلم هو علم له قواعده وله منهاجه، وهو علم مستقل ولا بأس بتعلمه، بل هو مما يحمد به الإنسان إن كان عالما، لكن المقصود منه هو تمييز أنساب الناس، وليس المقصود منه هو التفاخر. ولهذا كان تعلم الأنساب إن قصد به تمييز، أي تمييز أنساب الناس حتى لا يكون هناك اختلاط، فهو محمود. وهناك من النسب ما هو مطلوب، وهو النسب الذي يحقق مقصدا شرعيا، وهو صلة الأرحام، لأن صلة الأرحام من مقاصد الشرع، إذ أكد عليها الشرع في مواضع عدة. وإذا كان علم النسب أو تعلمه مما يحقق هذا الغرض فيكون في هذه الحالة مطلوبا، لأنه يحقق مقصدا شرعيا مطلوبا من الله عز وجل، حيث رغب فيه ربنا عز وجل في القرآن وفي السنة، ورهب في إهماله وقطعه. وإليه أشار المؤلف بقوله: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم. هذا الأثر ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد موقوفا على عمر، وقد أخرجه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد. المقصود أن هذا الحديث هو حديث ثابت، وأن تعلم النسب من أجل تحقيق صلة الرحم هذا مطلوب ومرغوب فيه. ثم قال: وقال مالك: وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. قال مالك رحمه الله: أكره أن يرفع الإنسان نسبه إلى ما فوق الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله. فإذا أراد الإنسان أن يتتبع نسبه فله ذلك، ولكن عليه أن ينتهي إلى الإسلام، ولا ينبغي أن يرفع نسبه فوق الإسلام. بل ورد من الحديث ما يدل على التحذير من ذلك، فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى 9 رجال من الكفار يريد بهم عزا وكرامة فيكون هو عاشرهم في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز بنسبه ما فوق الإسلام. نعم، له أن يتتبع نسبه إلى أن يصل به إلى الإسلام، وكفى بذلك. نعم. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن رأى في منامه ما يكره فليدخل عن يساره 3 وليتعوذ من شر ما رأى. قد سبق هذا في أول الباب، وهو أن الرؤية الصالحة تمثل 46 جزءا من النبوة، وأن منها الرؤيا التي يكرهها الإنسان، وهي التي تكون من الشيطان، وأن علاجها أن يدخل الإنسان عن يساره 3 ويتحول عن جنبه فإنها لا تضر. وهناك نوع من الرؤيا التي هي أضغاث أحلام، سبق تفصيل ذلك كله. والمؤلف رحمه الله من عادته أن يكرر، وهذا التكرار قد يقصد به أن الشيء كلما تكرر تقرر كما يقال، لكن في بعض الأحيان قد يمل التكرار إن كان قريبا جدا، كما في هذا الباب هذا قريب جدا. قال: ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها ولا يعبرها على الغير وهي عنده على المكروه. سبق أن ذكرنا أن الرؤيا هي من وحي الله كما جاء في الحديث، هي جزء من 46 جزءا من النبوة. وإذا كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقتحم حماها بلا علم، وأن يدخل إلى بحرها بلا معرفة. ومن زج بنفسه في بحرها بلا علم وقال فيها بما لم يعلم فيكون قد تقول على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحذر من التقول عليه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن قال في الرؤيا بلا علم فقد قال على الله ما لا يعلم، وقفى ما ليس له به علم. وسبق أن ذكرنا شروط وصفات من يحق له أن يفسر الرؤيا. لا بد أن يكون متسلحا بنصوص الكتاب والسنة، عارفا بحقائق هذه النصوص، وأن يكون بالإضافة إلى ذلك ممن رزق نورا في القلب وبصيرة يهتدي بها إلى تأويل الرؤيا. ولذلك لم يكن السلف كلهم يتعاطون تفسير الرؤيا، بل هناك من اشتهر منهم بتفسير الرؤيا كابن سيرين رحمة الله عليه. إذا لم يكن السلف كلهم ولا الصحابة رضي الله عنهم كلهم يفسرون الرؤيا، لأنهم يعلمون أن تفسير الرؤيا بمثابة تفسير الأمور الشرعية، ولا ينبغي للإنسان أن يفسرها وهو جاهل بها، لا ينبغي أن يفسرها وهو جاهل بها. والرؤيا غالبا ما تؤول، بل هذا هو الشأن فيها. الشأن فيها أن تؤول على غير ظاهرها، غالب ما تكون أن تفسر وتؤول على خلاف ظاهرها، لأنها رموز. الرؤيا ما هي إلا رموز؟ انظر إلى رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وإلى رؤيا الملك التي رآها على عهد يوسف، كيف كانت رموزا إلى أمور عظيمة ولم يستطع تأويلها وتفسيرها إلا نبي أيده الله تعالى بالوحي، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن ثم حكي عن ابن سيرين في تفسير الرؤيا أمور عجيبة، منها ما هو صحيح عنه ومنها ما هو منسوب إليه على خلاف الصحة، بمعنى هناك أمور تنسب إليه ولكن ليس فيها نقل صحيح. مما يحكى عنه أنه جاءه رجلان كلاهما قد رأى رؤيا واحدة، ولكن التفسير ليس واحدا، أحدهما رأى نفسه يؤذن ففسر له الرؤيا بأنه سارق، ثم جاء الثاني ورأى نفسه أنه يؤذن ففسر له رؤيا على أنه سيحج. فلما سئل في ذلك كيف رؤيا واحدة وفسرت تفسيرا متناقضا متعارضا، قال: أما الرجل الأول فتأملت وجهه فرأيت وجهه وجه السارق، فحملت رؤياه على قول الله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الثاني فتأملت وجهه فرأيت وجهه وجه الصالحين الذين يكرمهم الله تعالى بالحج، فحملت رؤياه على قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقدم على تفسير الرؤيا بلا علم. ثم قال: ولا يعبرها على الغير وهي عنده على المكروه. إذا كان الإنسان ممن أكرمه الله تعالى بتعبير الرؤيا وجاءه رجل يستفسره في رؤيا رآه، وكانت الرؤيا محمولة على المكروه، فلا ينبغي له أن يحملها أن يحمل رؤياه على غير المكروه وهو يعلم أنها مكروه، لأن هذا خديعة وغش وتغرير لهذا الرجل. فإذا علم أن رؤياه تحمل مكروها فينبغي أن يتلطف له في تفسيرها، ولكن يفسرها له على حقيقتها ويرشده إلى ما ينبغي له أن يفعل، لأن هذه الرؤيا تعتبر إنذارا، لأن الرؤيا إما أن تكون بشارة وإما أن تكون نذارة، إما أن تكون بشارة وإما أن تكون نذارة، فإذا كانت نذارة فلا ينبغي له أن يحملها على البشارة، ولكن يتلطف له في تفسيرها.